الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. مسلمان وبشتواني خواهي فردقار أمرو باس لروشتك لروشتي مسلمان دكين كبريتيا لا الصدق واتا راستي وهروها الرازقوي وبيقمان كباس لصدق بكريت دبي باسج لا بران بركي بكريت كبريتيا لا الكذب وتدرو هلوشان نوي راستي راستي ودرو الصدق والكذب دو روشتن. راستي روشتي چي برزو جوانا، وكذبش دروش روشتي چي ناشرنو بيسا. راستي صفتي ايمان دارة، بلام كذب درو صفتي انساني منافقة. وخواي پروردگارش لنا قرأت انسان ادعاي اوبكا كايمان دارة بلام لقل اوش دا وابيه الله يتوا ببي او يتعقيك اتوا ببي او ايمانك يدرك بالراستا لايمانك يدا ولا ادعاك يدا يا درويا. فقال فرمي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. اي خلشي واحساب دكا ك وازيا لدى هندري بس بويك بدن بلن ايما ايمان من هنا ومسلمانين وايمان دارين نخير. خواهي فرودقار بوق سيلد ناقره ولقد فتن الذين من قبلهم. خواهي قرد فرمي ايما اواني فيش اوانيش من تاقي كردوتوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. او جادر ذكي بي چين اواني كراستن لقسكيان داك ديانوت ايما ايمان دارين وچيشن درويان داك لو دعواو قصي كديان كرد ادعايان كديانو دي ماندارين در كود كإيماندارنين لچي دا در دكيوه لكاتي امتحان تاقي كرنوو لكاتي بلاو مصيبتنا راحتي دا ولكاتي شبه دا لكاتي شهود دا در دكيوه كإنساني إيمانداري راستقينة شيا وإنساني دروزنو منافقش شيا. فنا بخواي پروردگار إنساني راست لإيمانكي دا خود پارزه لشهود كاتكا شهوتك و آرزوه نفس روی تدکات بوی آسان دبیت چونکه لئیمانکی دا راست راستی ایمانکی دی پارزه لو شهوه صبر دگریت خویل بدور دگریت وکاتی چیش کشبهی چی بوده و گمان و دودلی اگر روب کاتا دلکی او راستی ایمان دی پارزه دیسان تینا که بیتو لارینا بیت. بلام انسانی دروزن لدعوه که دا انسانی منافق خوانك شهويك و آرزويك ليه الكوه إلا خويته دكاتو دكويته ناويه و نبت كقمانك و شبهيك بيت إلا توشي دبيتو دكويته داويه بيرو باورو فكرو بوچونو تصوري دقوريت بجويري بچوكترين شبها و نزيكترين شهوت. كواتا برا كان منساني مسلمان بيوست الراست بيت بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام خواهی پروردگار بو اوان اردویتی که اخلاق و روشتی جوان تواو بکات. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. من بو اوان الراوم بو اوی اخلاق و روشتی جوان تواو بکم. و یچیگ لروشت جوان کان که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیها توا بریتیه لالصدق راستی و راستگویی. او تا هر لسرتاوك خواهي پروردگار وحي بونارد سورتي اقرأ باسم ربك الذي خلق كذا بزيب وصر في عمبري خواهي صلى الله عليه وسلم لأشكوت كذا في عمبري خواهي صلى الله عليه وسلم هاتا ومالوا زور تيكشو فرموي زملوني زملوني دام پوشن دام پوشن. خديجة خزاني رضاي خواهي قوري لبه داي پوشي دعاي كهاتا وحوش خوي فرموي من لخوم دا ترسم بو هاتوا شتيش سيرة جبرائيل ملائكة يشغل ملائكة كان لأسمان دابز يقسل قلب يغنبر بك عليه الصلاة والسلام بو يكم جار شتيش آسانية ترسي لينش خديجة رضاي خواهي قوري لي بفرمي أبشر والله لا يخزيك الله أبدا فرمي مجدد به ما ترسى والله خواهي قورتو سرشور ناكات والله خواهي قورتو زليل ناكات توشي بلاد ناكات قد ما ترسى بو إنك چونك تو كسي چيت لتصدق الحديث تو چونك كسي چيت راست قويت وتصل الرحمة وتو كسي چيت صلي الرحم بجيدة قينيت وتحمل الكلة كساني لقوماو بكوتي أرمتيان دديت وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف يا أرمتي وريزمي واندقري هاوكاري خلكاني محتاج ددي ما دام أوصف تجوانانتها أو روشت برزانتها أبدا خواي فروردقار تو توشي سرشوري وزليليناك وتوشي بلايا كذناك كتيك في تيدا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث مجدبي إخوائي قورس برز الدكاء نقبع عكسه بو تنكتو تصدق الحديث لقصة كردن الدار راس قوي إخوائي فروردقار إنساني راس قوي خوش دبي وبرزي لكاتوا نقداي بقريت هر لبدايته خديجة رضا إخوائي قوري لبي أوي كرد بالقلس أوي كحقة وإخوائي قور الرزي ليدني بم اشتتازه بو وحيك بوي هاتوا نك خواي قورا توشي بلاي چبكات كاتك عربكان رحلي شتاء وصيف ينهبو بازرگاني زستانان وهاوينه ينهبو بو ولاتي شام وبو ولاتي يمن كاتك چون بو شام هرقل كباتشاي رومكان بو وتي هر كاتك عربكان هاتن بازرگان تجار عربكان هاتن بيان هنن بولا خريان كرنا وبرديان بو قصري هرقل وتي تشيتان لو كسن زيكا كادعاي او ذكا پیغمبر بيتو خوان ارد بيتي ابو سفيان وتي من وتي ورا پیش بران برن بو استا پرسيار دلي ذكا جماعتك يتريشي لفست ابو سفيان راقلت وتي هر پرسياري كملي كرت كبدرو والامي داموا اشارة بدنه يعني جماعتي خوي كرده شاهد بسريه ورقيب بسريه ابو سفيان ضلال لو ترسام كدروب كان بدروم بين نوا ناچار راستم قلت ضلال ايش يقلو برسياران اللي كرت برسياري ويلي كرت آية بابو بابيري باتشاه وملك بون بوي بزاني اوش هر يجيك داواي باتشاهتي وملكاتي دكا آية اواني بدواي كوتون دولمان دكانن يا انساني فقير وهجارن بوشي ويا تا قيش تسروا فرموي بما يأمركم أمري تيتان في ذكا أو محمدك هاتوا ادعاي في غمراتي ذكا فرماني تيتان في ذكا أبو سفيان وتي يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا أمر من في ذكا يكمشت كخوابة هاب فلسطين وهيج تقنكين شريك إخوة أو يكم فرمانيتي زور تأكيد لسر أو دكاتوا بتنها خواب برستري كذ نكري شريك إخوان دواميان وأن نترك ما يقول آباؤنا وأو بيرو باورو عادة تقاليد فكر بوچونش كباب بابيران من لسري بوا وازي لبيني چونك أوان بزانستو بجويري علم دين دارتيان نكردوا واز لوش بيني كواتا هندك جار بابو بابيرت بهوي نزانين يانوا نخوين دواري يانوا نحاليبون يان لدين زوشت يان كردوا كخوالي رازين يان كواتا الراستيتي مسلماني تولوا داي واس بيني لوي باكو بابيرت كردوا يتي بابو بابيري ايما بقشتي مسلمانا الحمد لله بلام لقصي اقدا لبيرو بوچون اقدا لا عبادت اقدا كنيان بيكابت ملي مادام بابو بابير مدى بهر لسر او بروم باو با پیرد نوش دکا راستی فرموتوش نوش که روزوی گرتو راست توش روزو بگره حجی کردو راست توش حج بکه هاواری کردو تخوا راست توش هاوار بکه خوا بز اگر کتی برو خولی سر فلانه قبرم بو بینه و شفای و برکتا بلای نخیر باوی جان اویان لدین اخوا دا جی نابیتوا اوانی اوشته ميهنا ناودين وازي لبنا ملاي آخر اوي باو بافيرم كتويتي تواو يكم شتك خوابتني ببرستن شريك دامن دوم شت فرميشي وتي امر من بيدكا وان نترك ما يقول آباؤنا باو بافيران من اوي كديلين وازي لبني بلام كبابو بافيرانك تيجيشتوب لديننا سير كان يوسف تشيوت تي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب وتي من شوين ملته ديني تشيكوتم بابو بافيرانم إبراهيم وإسحاق ويعقوب لسرديني أوان درم شكو بابو بافيراني يوسف تشيبون في غنبر بون لسرديني توحيد بون بلام كباو بابيري هريا تشيك لأيما لشتيك دا لتوحيد لا ياندابي نيان بيكابي او تو شويني مكا ولا ودا بلکه دعای خوشبون با آبک خواه بنزانینی آو نکی ولی خوش بی رحمی پیاب کی بیگمان خواه جبرش بر رحمه ولی بردیه سیمشد و یامورنا بالصلاتی امر دکاب نویش ابو سفیان فرمان کانی پی عمر صلی الله علیه و آله بود دکابو هرقل فرمان من پی دکان نویش بکن و صدقی و فرمانش من پی دکار راز گوبین جاري هر لبداية إسلامتي لقلتن ها خواه فرستين ويشكردن چي رازقوي ديني إسلام ديني رازقوي فرمي فرمان من بيدكا براسي والصدق والصلة صلة رحمش صلة رحمش بقيني ديني إسلام اواني هر عبد بلبو خومو بس نا ده بي اقال لخزمت بي لكسو كارد بيت اقال لفقير وهجار بيت فرمي فرمان من بيدكا بوشتانا والصدق والصلة والعفاف وفرمانش من بيدكا بداوين فاشي سيدك كواتا او محمد عليه الصلاة والسلام بديني توحيد هاد بلام ديني توحيد ديني اقنيتا ها جانبه لا يني عقيده بلو باور به لا يني اخلاق روشتيشا لأخلاق روشتيشا دا كسيشي راس قويتي عن دروزنيت كسيشي لا يني خزماتي دا زانيتي قطعت كردوا کسی چیت روش پاچی تو داون پاچی یا نه تنها او کافی نیت و نوش کید و برجلی من خواب تنها دپرستم. او سرتای دعوی پیغمبری خوابو علیه الصلاه السلام. و نک پیغمبری ایم علیه الصلاه السلام هر پیغمبری کات پی خوای پروردگار بچی وصفی کرد و. اینه کان صادق الوعد. اینه کان صدیق النبی. یا با صادق الوعد یا با صدیق النبی براست گو خوای پروردگار وصفی پیغمبرانی کرد و. كواتا خواهي قبر الراستي لأيما دويت بوية دفرمي فروردقار لسورة ما إددا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فروردقار فرما من في ذكابة شي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لسورة توبة تقواي خواب كان ولقل أوكسا نجب كصادق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقواي خواب كان وكونوا مع الصادقين لقل شيبن لقل كومالي دروزن مبن لقل كومالي منافق مبن دوستايتي وهاولتي او كسانا ما كان كدرو كردن بلايا نوع اعتيادية كسانا كيه فناب اخوا درو كردن بو تاوير دي روجاني لما الله وبچيتا درو درو دكا وبچيتا بازار درو دكا وبچيتا مكتب درو دكا وبيتا وما الله وهر درو دكات لقل بچوك دانشي درويا ولقل قولة دانشي هر درويا بخيالي دانايا لقل او كسانا مبن كونوا مع الصادقين لقل اوانبن كراستقون كقصي راست نبي نايكا بوشي ويلا قل يانبن بلان بابزانين چون انسان خواي قولة توفيقي دادات لقل اوان بيت خواي فروردقار دفرمي ومن يطع الله والرسول هر کسی جوایرایلی خواب پیغمبری خواب کات دوباره دکینه و که امام شافعی رحمت خواهی بده فرمید جوایرایلی خوا یعنی جوایرایلی قرآن کی و جوایرایلی پیغمبری خواص اسم جوایرایلی حدیث کانی چک خو نخواهی جور قصه نقل ایم دکات تابلین بخشد دکین نپیغمبری خواش علی صاحب مثل ناومند درجیت شتک من پیبل و بخشیف کین که وقت جوایرایلی خواب پیغمبر چیه جوایرایلی قرآن و حدیث ده فرمي اخواي قبره هر كسي جويرا يلي قرآن وسنة بكات فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أو كساني دزقرتون بقرآن وسنة أوانا لقل چين لقل أوانا لقل أوكوملن كخوا نعمتي بسر دارشتون چين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لقل في غنبران لقل صديقين وراستان وهروها لقل شهداء لقل صالحين لقل أوانا دبن كأوانا رفيقي شاكن كواتا تو كاتك لقل اوكو ملا تشاكا لقل اوتوار صنف تشاكا حشر دكري والرفيق اوان دبيت لقيامدا كشويني اوتوار صنفش بيغمبرانو راستانو شهيدانو و بياو تشاكان شوينيان شوية شوينيان بهشتا بلاي برزي بهشتا تكاتك تو لقل اوان حشر دكريت بدو مرج اویش چیه جوی رایالی خواه و جوی رایالی پیغمبری خواه علیه السلام که تک آیت اکت بو باز دکره بله تواو تسلیم دبم که حدیث اکت بو باز دکره بله بسر چاو ایشی پیدا کم و عملی پیدا کم نک حدیثی پیغمبرت بو بین نوا بله آخر بابو با پیر موای نفر موا حديث بو باس كان بلن في غمبر صلى الله عليه وسلم واي فرموا بلي آخر ما مستاي مزقوته كمان واي نقود حديث بو بيته بلي آخر مذهبي إيما وانية مذهبي إيما جير رايلي كردني إمام بري زكانا كأوانش همو فرميانا أقر حديث صحيحات فهو مذهبي كحديث راسهاد أو مذهبي إيما يعني. بو يدوباري دك موبوتان كاتك إمام شافعي رحمتي خواي قوري لي بي حديث يجي باسكر بو طلبكاني يجي لطلبكان فرمي يا إمام أتقول به توش فتوى بجويري أو حديثة دديت فرمي أرأيتني في بيعة أرأيتني في كنيسة أرأيت في وسط زنارة تربو تومنك لكنيسيك بينيوا تومنك لبيعيك وفرزقائك جولك وقاوركان بينيوا تاوكو إيش بقى حديثي في غنبرنا كما عليه الصلاة والسلام چون في غنبري خاصة مشتاك بلي وتوبيم دلي توجوا دلي چون وان عالم مسلمان هيا لحديثي في غنبري خوالا دا اوي كلادا ديار ايمانكي تواوني فنا بخوا كواتا برا كانم كبتوي لقل صادقين بي لقل صديقين بي لقل في غنبران بي لبهاشت اول شي لسرتويا اول سرتويا براي برزمكا دست بقرآن وسنة كيف يغمري خواه بقري عليه الصلاة والسلام شكا خواهي فرزقار فرميتي چي ومن يطع الله والرسول يا لآيتي شتردا كباسي او دكات في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله والسنة من دوشتم بو بجيشتم قد قمرانابا اقر دستيان فيه بقرين كتاب كيف خواه وسنة كيف يغمري خواه عليه الصلاة والسلام دوشت كتاب وسنة قمرانابي كدستيان فيه بقري كواتا برا كانم خواي بردقار فرماني بيكردوين لقل صديقين بين لقل كساني دروزن نبين هاوالتيان نكين چون يجدبين لقل اوان دست بقرآن وسنته وبقرين بلام چون نكهر لقل اوان بين بيوشت خوش من صادق بين چون خود صادق دبيت صدق برا برزا كانم تنها اوانية كتو لقصد راس بكيت او بيوشت لقصد راس كردن او ركنيكي راستيه فأيه چي راستي اوه اكتو لقصة كردن الدا چيب كيت راست بيت بلام جيقل وش بيوشتتو لدليش الدا لقل خوا راست كيت لعملو كردوش الدا راست بيت چكا چون درو لقصة كردن دا هيا درو لكردوش دا هيا درو لحالتش دا هيا سير كبراكاني يوسف كاتي كهاتنا ولاي باوچا وجاو اباهم عشاء يبكون ایواره که هاتنه ولی باید چند دگریان؟ آو دگریان درو بو یا دگریانی راستی بو؟ دگریانی چی درو یا؟ که وقتا یبکون آو بکائن آو دگریانی درو بو راستی نبو؟ که وقتا راستی هر لقصه دانیه لتش ده یا؟ هندک جار دگریانی درو هیا؟ و جاو علی قمیصه بدم کذب قمیصی یوسفیان هنای و کراسکی یوسفیان هنای و خوانه چی چی پیو یا؟ بدم کذب وصفي او خواني كربا دروك او درو او خواني درو خواني چينيا خواني يوسف نيا او نيا قرد خوار بيتي بدم كذب كواتا درو تنها لقصدانية زور حالته انسان ديكا او درويا زور تصرفات ديكا او تصرفات درويا بونو من اخويواني شان داداكا بياويشي زور مسلمانو امين دارا كاتك معامله كرينو فروستن دكا واخو بيشاني خلشي دا دروش دكا او معام او تصرفاتك استا دليلك او الراستقيني خوينية لناخي خوي داوانية سريدتو علانية وكو يقنية ناو دروي وكو يق مطابقنية دروي اوشتا بوي اخواي بروردقار دفرمي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اگر منافق كان هاتنا لات وتيان شاهدي دذين كتور رسول اخوات او قصيان درويا يا راستا او رسول اخويا رسول اخوانيا او قصا غماني تداني راستا كفي عمر صم رسول اخواني راي اخوا اخوا يرد فرمي والله يعلم انك لرسول اخواتك دزانك توني الرابي أبيت بلام والله يشهد إنهم لكاذبون خوا الشاهدية دا أوان درو دكنا قصة كي أندروبو يا حقيقتنا وضل ياندرو يا لقل أو قصة يان ضل كي أندرو دكات لدل ووانالين باور يان بوانيا عملوا كردويان أوانا أود ناس المينت كواتا لقصة دا درو يان نكرت قصة كي أنرازبو كشاهديان دا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم رسول إخوة من الرابي إخوة بلام ناخيان وكو قسكيان نبو ناو ويان وكو درويان نبو لدلدا ايمانيان بونيك في غمر اخوا كمحمد عليه الصلاه والسلام في غمر اخوا بن الراوي اخوا به كواتا هل وكو شون راستي لقصدا في ويستا لنيتو دروني شدا في ويستا وهل وها راستي لكردا وكان شدا في ويستا او كاتشتو راستي كدرو وناو وتوكو يقبت يجي لزانياني سلف ده فرمي هركتك درو وناو ويوكو يقبو او عدالته هركتك ناو وي لخواترج بوكو بي وديار بظاهري او فضله او شاكترين شتا شاكترين حالته چونك بيشينا شاكا كان من عبادتيان زور ده كرت بسري وبنهيني ولخواي قورا زور ده ترسان لدليان بلام ظاهري وان در ندبري بو اوينلن ولا فياوي شي زور لخواتر سن هاي ان بو قران يدخوين دوا ككسك دهات لاي بروي شي بسر داددا بو يلي نبي دريا يا نلن شي نلن والله زور مسلمان شي لخواتر سن اي اگر بيتو در و زور مسلمان ديار بي بلام نا وتوان به او جوره او ظلمه ظاهري وادر بريك زور لخواتر سيد بلام لناخ داوانه بي فنا بخواه كذا قاتا كو ملك بياو افرتك بولا دابروا سيريناكا على اساس نزرناكا بلا ما قد بتنهابه قصوريناكا او كذبة او درويا او الراستينية لحال الدا لواقع الدا لكر دا وكدا راس نيت كواتا الراستي في ويستا انسان راس بيت چكاتك راس دا بي انسان خواي فروردقار صفاتي راس قوياني باس كردوا نفرمي ليس البر ليس البر بأن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بر شاك أونية كتورو لمشرق ومغرب كيت بوتواونا بر لشويب كيت ولكن البر من آمن بالله شاك شيا أوي إنسان إيماني بخواه به من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين إيمان با أركان إيمان هبت أولا دلده وآت المال أو جابوش توانا بتو إيمان تيلنا أخي خود أي لواقع دا شاك كارد لقلب دكان إخواننا وآت المال على حبه هر چند مالي شي خورج دي بلا مواج دي بخشي لفناو إخوادا وآت المال على حبه دي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب مالي خوشي دي بخشي لفناو إخواب وخزم وكسوكاري هتي وربوار وفكو تولي قوماو أو أنا همو مالي خوي دي بخشيت وأقام الصلاة بوشتا ونابي مال ببخشيت زور كسي مال ده بخشيت ولا قال خزمي تشاكا بلا منيوج ناكا نا واقام الصلاه نيجيش بكا واتى الزكاه زكاه فرضكش بدا چونك هاي خير دكا بلا من زكاتك انا ده نا والزكاه ايش بدا واتى واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا واقر بلين شيان دا بلين كبجي بقينن نكبجي نقينن والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أو نشك صبر دقرن لحالتي ناخوشي وتنقانو لقومان دا وبران بردج منيش صبر دقرن أولئك الذين صدقوا إخوائي قرد فرمي أوانا راز دكن وأولئك هم المتقون كواتات شين أولئك الذين صدقوا أوانا راز دكن أو كسانا أو صفاتان هي كواتا راستي تنهاب دم نية راستي ويتولى قال خوا راست كيت إيمانت بخواي قور الراست بيت إيمانت بروجي دوائي هبت راستي ويتولى قال خزمو كسوكارو خلطيش دار راست بيت كتوانات هي يارمتيان بدي يارمتيان بديت أويك نواجكت بكيت أويك زكاتي مالكت بديت أويك بلينو بيمانو وعدة كانت بجي بقينيت أو أولئك الذين صدقوا أو صفتي أو كسانيك راست لدلي شيانه ولدروني شيانه ولزماني شيانه ولظاهري شيان اوانه انسان راست كواتا پیوسته انسان صفاتی راست گویان لخوی دبین تجه چونکه اگر او صفات آن من تی دان نبید او با انسانی راست کو حساب نکرین و چاک بزن برا کنم راستی بفریاد ده لدنیاش و لقیامتش پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه سلام ده فرمی علیکم بالصدق ایوه دست بگرن براست گویی راست گوبن فإن الصدق يهدي إلى البر چونك الراستي ددبا هداية الدكا ورين ما يدكا برو شو دبا برو چاكا وإن البر يهدي إلى الجنة وچاكش بو شو دبا بو بحشت كواتا ريقاي بحشت يكم قادر ما يكم بلاي قادر ما يبحشت شيا صدق راست كسي چراس بل لقل خوا لقل خلچي لقل خوت لقل مالو من دالت راست با يكم بلا راستيا چون که راستی داد بابو چاکه چاکش یکسر برو چود دبا برو بهشت دبا عليكم بالصدق وإن الرجل لا يصدق ولا لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإنسان راز دكا بردوام لراستی دا قريت كراز بلد تا لا إخوائي قورا لو كوم الله حساب دكريك صديقا صديق مبالغيا أويك ظاهر باطنيا يكا اوانن كزور راستن لا اخوي غوري بصديق ناسراون ومرتبيان لدواي بيغمبران بعكس وش وان الرجل واياكم والكذب خوتان بدور بقرن فنا بقرن لشي لدرو چونك درو يا كم بلاي جهنم يا كم بلاي او قادر ما يبرو جهنم دتبع اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور درو بو خرافكاري دتبع درو يا سرد تشيشي بو تي بو هم خرافكاريك وإن الفجور يهدي إلى النار خلافك عارف بلو جهنم للدخل والدبات وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإنسان درودك بردوام درودك تاوي لدي لا إخوائي قورا بدروزنوا لكذابين ناو دبري فلا بخوائي قورا كواتا يكم بلي بهشت راستيا ويكم بلي جهنمش درويا خواب من فارز إليه چی برو بهشت دبار راستی لقیامت داوت من لجهنم رزگار دبه بدور کوت نود لدرو دا چی تا بهشت براستی خواه گروه دا فرمه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اما روزه که چشتیک سود براست گویان دا گینات صدقهم روزی قیامت باسی روزی قیامت دکا چشتیک بفریا انسان ده صدق راستی بفریا دید راستی بفریا انسان ده لروج قیامت لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها لو روج دابو او راستانه چی هيا بهشتانه که یکا تجری من تحتها الانهار بجیری دا چی دروا چند هارو باش خالدین فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه بردوام تيداد من نوهتا هتاي خواليان راضي اوانج لهمو لخوا راضي ده منك خواي قرون ده نعمت بسر ده درجة ذلك الفوز العظيم اوسر كوتنو فوزيكي عظيم مزن اويا كتول لو روجدا اوشو يندبه خوالي دراسي به بهويكي ينفع الصادقين صدقهم صدق كيان راستي كيان بفريايان ده روجي قيامت اي لدنيا چه بفريا انسان ده ديسان راستي راستی بفریاد دید چنده ها نمونش لسر اوه بو نمونه امام بخاری و مسلم بو من ده جرنا او سیک لپیغمری خواه علی صاصم او سیک سی که بهوی لدش تیک بون بهوی باران اک چون اشکو تیک اوه باران باری ورده ورده برده چی گوره خزا درگای اشکو تیلی گرتن ایچی چانو تیان هذا یوم لا ينفع فيه الا الصدق اما روزی که است که امی تیدان هیچ دک بفریام ناکه ایلا راستی نبود. دی هر یه چگل ایوا با دعوال خواب کات با خاطری او کرد وی که تیدار راست بولگل خوا. هر یه چگل ایوا با دعوال خواب کات چپ کات وسیله با قبول بونی دعای کی عملی صالحی خوی کام عمل صالحه او کرد وی که تیدار راست بولگل خوا بر راستی با خوا کرد ویتی. او جا دستیان پیکر یکی چانو تی باو کدای که مهبون که چاگم لگل یان حدیثی چی دریج هموتان دیزانن که لگل باو کدای کم راست بوم خواه لبرخاتی تو خزمتم کردون دوم یان که کچک هبو آموزم خوی تسلیم نکردوم تا فقیر کوتو خوی تسلیم کردوم لبر خاطری تو براستی خواه من وازم لهنا فاحشم نکرد اوی تریان کری کارکم هبو کری روزانه خوی کور نگرد ورده ورده بوم گشه پی کردو دوائی هموم دایوه ورده ورده بردکلا چو نجاتیم بود لدنیا چی بفریان هات صدق فرموی او روزه که راستینه ببفریاتان نایت ای اوسیه کسی که لغزوی تبوک دعا كوتن غزوة تبوك عادتي پیغمبر خواب عليه الصلاة والسلام كبو هر غزاء اگر اشتبا كان يوري يعني عشقرائي ندكر نيدود بو فلان شوين دروين يكسر فجتي يا الله بابروين او جا صحابة وردو دكا دروش ندعانزاني بو چوه دروا تنها غزوة تبوك نبه كتبوك لچوه برو الشام درون زور دور بو رقاية چي دور لهاوين بگرما ناراحتی چیزوری تدا پیامبر خواستم پی فرمون بو اوی دروین برانبر بغو مکان بو اوی دروین بو اوی خوین آماده چکا او رگای دوره خو آماده کرنی دوید سی کس سی لصحابه کان خوکی چیزور دعا کود بلام زو اوی دعا کودن همویان منافق بون تنها سی کس نبید کعبی کری مالک و دو صاحبه کی که پیامبر خواستم چوب و غزوکا سر کودن گرای و او جاره اوانی که دوا کوتون ولامیان چیه دین بولای پیغمبری خواه علیه السلام یحلفون لکم لترضو عنهم سوین تان بو دخون ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه السلام اوانی که دوا کوتون سوین دخون دلائن ما عذر من هبو خواه گرد فرمه و این ترضو عنهم فإن الله لا ارضا عن القوم الفاسق جا با توجد این رازی بای محمد صلی اللہ علیه السلام خواه گرد لقوم فاسق رازی نابد منافق كان داتن سوين ديان دخوار بدرو عزل ما انهبو بو ما انكراو اوشتانا كعبي كري مالك ودو صاحبك اي هات في عمري فعصم فرموي بو نهات بو دوا كوتن لو غزوية شكو نفيري عام بو بيري كردوا هيتش تق نجاتي نادا غيري راستين به وتي استاد اتوانم دروية كموكو او خلقا قناع عدب في عمري خوابكم عليه الصلاة والسلام بلام خوالي من نارازي لبيت که خواج ناراضی بود روزک دنبه پیغمبرش پیدا زنیت و خواب پیدا لیت و ایشلم ناراضی بله ولی مگر راستی ولی اکید است پیغمبری خوالم تو را دنبه ولی صبر دگرم لسر راستی که یوت پیغمبری خدا صلی الله علیه تو را بولی پنجاه روز پیغمبری خدا صلی الله علیه قصیده قبل نکرد نه او نه هر چی مسلمان قصیده لگر او کس او سی کس نکرد پنجاه روز وایلی هاتو و ضاقت بهم الأرض بما رحبت لجیانی خوان بزار بگون خزانیشی نه قصیل قلناک کس قصیل قلناک دچه تمز جود کس جوابی نداد تو ولی هد لجیانی خوی بیزار بوا حس دکا بمری و نجاتی بله لجیانه پیامبری خواستم دیو عقوبیم بده هر کسی که به فرمانی پیامبری خواب کرده صلی الله علیه و سلم دفرمی روزی بیانی پنجاهمین لسر بان دانش بوم نجی بیانیم کرده بوم دانش تو بوم زور دل تنگو خفت بار لفر نفرك لشويني چي برزوا هاوار دكا ابشر يا كعب اي كعب مجدبت مجدب اي كعب كعب كري مالك فرمي اكثر سوزدن برد بو خواهي قورا سوزده شكر زانيم دريو خيرم لك راوته ونجاتم بلو نارحتيا سوزده شكرم بردو هستاموا تا قيشتنا فرموي خواهي قورا توبه قبول كدن خواهي قورا ليتام خوش بو فرمي بفل رام كردو جاري دو اوجلي كالبرم ورق دام نو بهدية دامة أو تونك مجدي دامة مجدانم داء أو جا تون بولاي في غمري خواصم دا والله لو دو جزر زياتر نمو دامة أو جا باستعارة ورم قر لكسك جلم لبركر دو تون بو مزقوتي في غمري خواصم صلى الله عليه وسلم كتون لرقاء بول مسلمانان كفهم دا قيشتين في روزبايان لدى كدم كتوا وخواي قورة توبي لقبول كردوا فرمي قيش ملاي في غمري خواصم سلام مكر في غمري خواصم فرمي أبشر يا مالك بخير يوم ولدت فيه مجدب اي مالك اي كعبي كري مالك خير ترين روج بوتو لرجيان الداء لو روج وكلا دايقوي امرويا فرميوتم اي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لي خوشبونا كلا توي ان لخواويا فرمينا خير لخواويا خواهي قور بخوي آياتي دا بزاند وسبارت بتو بخوي او راستيته خواهي قور النجاتي داي جاد الله داي اي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم راستي مني نجات دا وعد به لغير راستي من نيلين كعبي كري مالك لقل دوها ولكي او تنك لقرآن دا اخواي قول باسي كردونو بلاي برس كردنوا بهوي چي بهوي راستي كواتا راستي بفريا انسان دي حجاجي كري يوسفي ثقفي ظالم که پادشاهی چی ظالم بود کمالک اسیری گرتبون که چی شهاب ول بینی او کریوس اوی ابن الاشعت کمالی چی لی گرتبون حتی در او متیدی بابیان بینم چون لملیان دادن و دیان کردن اسیر کان هیچ اگر اسیر کان کتی ای حجاج من حقی کم لسرتو هی حقی خویتی او حقا پاداشتی او حقا بدهی وتي حقي تو تشيل أسر من أو أسيرة خريكة إستا أسيرة كان دك وجد حجاج وتي حقي من أسرته أو الروج كان ابن الأشعث يعني دوج منكت جنيب بتو دائما لبي دفاع عملته كردو يعني جنيهم بيجو تو دفاع عمله كردي وتي جات شو شاهدي بتو ذاك الرأز ذكي لو يدروب كيف تبين نجات تبين يجي يشتري الأسيرة كان وتي من شاهدي ذم رأز ذكات جوهم لبو كدفاع لتو كرد ليو تيبرو نجات تبو ما دام تو دفاع عنده ممكن دور روجك او نجات تبو نات كجم او جاء حجاج روي كذا كابره تيتو ما دام جود ليبو جنيبي بمندا بو تو دفاع دينا كردم بلي تشي كابره تيتو كز زور زور رقم ليد بو وزور يش رقم ليته براسي في الدلم بو دفاع لنا كردي ليفتي والله توش من نجات داتون كراستك ما دام براسي جواب الدامو او توش نجات تبو توش ناكشتري چی نجاتی دا؟ صدق راستی کاتب را کم وکو عمر رضای خواهی پرودگاری لیبه دفرمه دفرمه درو ناکم اگر برزانم درو سرکوتنی تیدایا که سرکوتنیشی تیدانا بی والله نایکم و راستی دلیم اگر برزانم او راستی گوتنا لو کات دا پیدا دا بزم الا راستی دلیم بلام دل نیا بید انسان که خواهی پرودگار براستی سر برزد دکا و بدرو داد دبزینه براستی خلق ریزد لیده گره خوشی دوید که قومت ماند پیده که هر وکو چون پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بچی مشهور بولن او کافرکان الصادق الامین و بدرو کردن انسان داد دبزید جا لمعامله بیه لحرچیش تک بید باز دکین که لگل چه راز بین و درو بران برچه نکین بلام دو حدیثی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبری خواه علیه وسلم ثلاثة سيكسا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم سيكسا خواهي قروجي قيامة سيدي أناك ليان تريع وقصيان لقلناكات وباتشي أناكات وسزايكي بآزارشا هاي شنو سيكسا فرموي شيخ زان يكميا بيرمير دشي زناكر خو گنجی زیناب که هر عذابه بلام عذابی پیرمیر دی زیناکار زور قرستره چون که او شهوتی لگنج دا هیا لپیرمیر دانیا پیرمیر باو تمنه توب چی زیناب که او تو ربونی خواه لو کسا نوعی نیا پناه بخوا وانا زانین بو گنج دروسته اویش بو جهنم پناه بخوا بلام اویان زیاتر عقوبکی قرستره شیخ زانین و ملک کذاب و پادشاه چی دروزن جابو بس پادشاه دروزن چونکه اوی کوال انسان دکه هندیک جار دروب کات چیه یا ترسه پادشاه خوله کز نترسه ای بود رو دکه یا اوی دی کسی درو دکه لای کسی خوی هلده چشه با دروب وی پلو پای دست که پادشاه تو پادشاه چی والا تو دکه دروب کهی راست بلو لکسی ج نترسی تو اگر همو کس پی نخوش به راستی بلو تو راستی بلو خوله کز نترسی جا که مسئولیک ده صلات داریک دروزن بو او زور مشکلیه او اولاد تیک ده چه اولاد کاول ده بید وعدی بدرو بخلق بدره تو هیچی جنه تجه او خطره او خواهی گوره سیری ناکه و پاچی ناکه تو عذابی با ایشو آزاری بو هیا سیمیان چه وعائل مستکبر فقیره چی متکبر کابره که دولمند بید تکبر دروزنی انسان بیکا بلام اگر دولمند بدلین به سبب دولمند یکی باب له خو بای بو کبری هه بس فقیر تو پشت دیشت لبرسا نه نیه بی خو او کبرت لچی به هیچ بچ د نازی شانازی بچی و دکی وا فیزه ته بسر خلق داو کبر دکی او خوای پرد گلی تو ریو دی خط جهنم و نبی کبر کردن بو دولمند دروز به نه بلام هر شتک سببی خو هه فقیری سببی او انسان متواضع بیت نقل قال فقير يا كذا زور متكبره اور لك كذا نادته وخسل قال كذا ناكات خويلي خلق بقوره تربزانه حالتك شيء او حالته بيت كواته أوي ما بس معنى شيء لم حديث ده كيبو ملك كذا بهوي أو دروك نيوة حديث يشتري في عمر إخوان صاصم نفسي يشتري فرمي سيكس وايبر وردقار سيكس يتر نسيري عندك نفاتش عندك توا نا قصيان لقل دفرمت وعذابك بأيش شان هنا تشين المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هردو حديثك اشلا صحي مسلم دان سيكس خواي قورا سيري أنك تروجي قيامت ليان توريا يكميان المسبل إزارة أو بياوي كفان طولكي لجير قافكانيا ودخشيت ولزوي دخشيت أو يك حديثي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم صحي مسلم دعا اشتاق نرجي فاني قمان بهينين أو يكم دوميان والمنان من الكاس أو يك تشاكا لقال خلق دكا دواي منتي بسر دكات خواي قورا زوري رقلوا يا سيميشان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك بازرغان يكي صرف دكات دروينت مشي دكات بسوين دي بدرو بون منا كابرا كتال فروشة تمات فروشة ميو فروشة ادوات كاربائي دا فروشة سيارة فروشة هرچي بي فروشة بچي براي دكات وصرفي دكا بسوين دي بدرو سوين بخوا اوانده اوان بوانده لسر من سوين بخوا اواندم پیدا و اوانده ان داو منم داو سوين بخوا سوين بخوا او ايش كلو كساني كخواي قبر لي توري السيري ناكا قصي لقلناكا وعذابي چي زور با ايش شهي لجهنم دا خواب من فارسي بسببي چي بسببي درو و هر بازرگانية چي دروي تدا ببركتي تدا نامنه في عمر اخوة صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما اگر كريار وفروشيار هردو كان راس بكنو بأشكراش تكيان عرض كان خواه بركة دخاته أكرين وفروشنا وإن كتما وكذبا أدي اگر عيبكي بشارنوا ياخد دروي تدابكات أو محقت بركة بيعهما أو چي تدانا منه بركة لو كرين وفروشنا دانا منه كواتا برا جان درو كردن بدبختي دنيا وقيامتها بلام لهموي خطرتر درو كردن بناوي خواه او جا درو كردن بناوي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام او جا درو كردن بشريعتك خواه او جا درو كردن لقل خلق درو لقل خواه چيه درو لقل خواه اوه كتو وصفي كي بصفته كخوي وصفي خوي في نكر بيت صفته چي بو داني كخوي بو خوي دانا ناوا يا صفته كبو خوي دانا وتو لاي ديلي قل أأنتم أعلم أم الله إيه والأخوة شات الأخوة قورة دناسا درو بناوي أخوة شيا أوي كتو فتوى بدي بلي أو شريعتي أخوة وايا أو ديني أخوة وايا كدلنياش نبي وايا أخوة قورة فرمي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خوي جورد فرمين نشن إيوة بزماني بدرو بلن أو حلال أو حرام لخوته أو حلال أو حرام حلال ويا كخوا حلال كده حرام جوا كخوا حرام كده لخوته وشتبه خلك حلال كيتو حرام كده أو تو توقيع الزجاجات خوا كرت تو بناوي خوا وقصد كرت أو افتراء بهتان بو خوا كرت بو ديني خوا أوانيك لخويا أنا ودلن أو حلال أو حرام لدين إخوادا أو السنة أو بدعة أو جائزة أو جائزنيا أوانا لا يفلحون سركوتنا بالنل الدنيا دا نل قياما دا فأنا بخواي فردقار أجا أخواي قول أباسي ودك أقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أخواي قبرة شي حرام كردوا لدواء الشرك لسروا شركة وشي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون بناوي أخواه واشتاك بلن كعلم تان فينيه كواتا الذين دا قسمك ببيع علم كعلم تفيني بقسمك لخوتو ملأ أو حلال أو حرام أو دروست أو دروزنية خطر التاوان كي زور قبرة فنا بخواي قبرة جوري شي ترلا تاوان درو كردن بدن في غنبري أخواه عليه الصلاة والسلام درو كردن بدن في غنبري أخواه عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام من قال عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار هر كسك شتيك بناوي من نوبله كمن نمقد به باشوين إخوة لجهنم بدوزيته شوينك أي جهنم چون کدرو بدم پیامبر صلی الله علیه و آله کدرو بدم کسی اشتراو نیا کواته هیچ کسی گله خوی نلا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمو تا دل نیا نبی او حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله حدیثی که راسته صحیحه یا حسنه لخوتو نری پیامبر صلی الله علیه و آله فرمو دست کی با و تارخوی نو پری به لحدیثی موضوع حلب استراو درو ضعیف لواس هر بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمو پیامبر صلی الله علیه و آله فرمو وریابا او توانی زور جوریه جادوش یوی هه کسی که بعمدی درو بدن پیغمبری خواهد که صلی الله علیه و آله او زندیقه کسی که چیش بعمدی نیه بلام اهماله هر چی بی بسته اکثر دلایل و حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر موافق مبی اوی که تأکید کات دبی انسان تأکید که فعلا و حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحیحه یا حسنه آن نه که دلمیان بیل خوی نه پیغمبر صلی الله علیه و آله موافق موه که وقت ابرم درو کردن بدن پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله شوی نکی جهنم وزنديقه كان حديثيان بدن پیغمبر وداناو عليه الصلاة والسلام وهندق مسلماني نزانش حديثيان بدن پیغمبر وداناو عليه الصلاة والسلام بحساب وخزمتي دين امام الشيوطي رحمة اخوائي لبي الله الفيه الشيوطي دا كالعلم حديث نسيبيتي باسي وضع عندك اوانيك حديثيان هل بسلو بدن پیغمبر وصلاة والسلام دا فرمي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما صنعوا ده فرمي شر الوضاعين لهمو اواني كحديثيان دانا وبدن پیغمبر وخرابتر او صوفيانا كحديثيان دانا ودلين ايما درو بدن پیغمبر وناكين دروي بودكين دلين فرقي هي ايما او درواني كديكين دلين حديثة او بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو خزمتي حديثة بو خزمتي اسلام درو بو اسلام دكين ندرو لسر اسلام كين بو دين اسلام كلينو كني تدايا پینو پروي پیوستا پیوستی بدروی خلق دروی بوبکات اسلامتی که او جادر بره نخیر الیوم اکملتو لکم دینکم دین اسلام کامله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اونده حدیثی صحیح پیوستی بدروی کابرای صوفی نیا چی حدیثی بدن پیغمبر و حلبستی آسان بلین والله اوه قیناکا نکذبو له ولا نکذبو علیه دروی بودکن نک دروی بسر بکی هموی هر درویا هیچ قبول نیا و دبی انسانی مسلمان خوی لی بپارزید کواتا برای جان درو لقل همو كسيك دا تاواني چي قوريه بلام لقل خوادا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا چي ظالم تر لوي كدرو بدم خواودك درو بناوي خواودكات چي لو ظالم تر كس لو ظالم ترنيه بناوي خواودرو بكات دواي او كسي بدم في عمري خواو عليه الصلاة والسلام درو دكا او جا انسان هر درو يكات فنا بخواي فرزقار عقوبك اي خطرة انسان بيدا چتا ناو آقري جهنم كواتا اگر بمانه بختور بین لدنیا دا روشت من جوان بیت اخلاق من برز بیت خلق متمانه و سیقه من پیبکا خلق خوشی بیوین خواهی گوره خوشی بیوین لجهنم رزگار من بی بهشت من بنسیب بی بار راست گو بین بار راست بین لقصه من دا لکردو من دا لوعدو بلینکان من دا چون که درو کردن صفتی منافقه آیت المنافقی ثلاث یچ اگلوانه اذا حدث کذب قصده که درو دکن او صفتي منافقه خوي جورب من فارز الى صفتي منافقين ومن لبك صادق بين ايمان دارش الراس تقين بين بهيج شي ويك لقسم عند درونكين خوي جور اخر ما خيرك وبختور منك ولقل صادقين حشر منك والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يك دقب زانم لو تاري ما في دايك باوك باسي اوتك بو نكر دين كايا ننكو بابير بخيو كردنيان واجب لسرنا وكان ين بله واجب نفسي اشتا بريت قلتن لدايك وباوك تاسروا نن كتاب ابيت هر حمان حكم ابراهيم جوازي تشي لنيوان بدعي حسنه وسنتي حسنه بدعي حسنه برا كان جاري بدعه الدين ده لدنيا ده بدعه مكروه نيه مذموم نيه لدنيا امره كاربا من هي جار النبوه سياره هي جار النبوه تياره هي جار النبوه كمبيوتر هي جار النبوه لدنيا دا پیشکوتن و داهنانی باش اسلام تأییدی دکاو پالپشتی دکاو دستخوشی لدکا نگوکو کسی چی چواشکار دلن بابا اوانا دلن کاربا بدعیا دلن سیاره بدعیا او بهتانا درو کردنا جا هر کسی بهتان و درو بدم کسی که بکا خواز زلیل و سرشوری دکات دبی انسان وریابه درو بهتان بدم کسی و نکی بلام لدین دا لدين دا بدعا لدين دا بريتية لكي بدعا لدين دا برا كانم اوهي كهرشتك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ني كربيو فرماني بينا كربيو اذني لسر نبيت انسان بيكا لدين دا او بريتية لبدعا بلام هندك جار هيا شتك خوي سنة الزندودة كريتها وفيدة وتريد بدعي حسنة هل وكو شون عمري كن الخطاب رضي اخوان قوري لي بي كمي كان عمري كن الخطاب رضي اخوان قرد قاري لي بيت لسردمي في غنبر صلى الله عليه وسلم في غنبر صلى الله عليه وسلم بجماعة تراويحي بو كردن بوي بردوام هموشا وكان نيكد خشية أن تفرض عليهم لترسي أوي فرض بي لسريان شكا زمني أو زمني تشريع بو بلام بعمل نيكد بقولي خوي فرموي من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هر كسيق لقال إمامك نيوشكا تا سلام دداتا ولوي تلكا أوشو نيوجي تواوي بحسابا كواتب قول فرمويتي جاك عمر رضي الله عنه اللي بدواي وفاتي في عمر صلى الله عليه وسلم وابو بكر عمر يكون الخطاب رضي الله عنه به ديتي مسلمانا لما زقوت هر يكب وخوين ويجي تراويح دكا كوي كرنو امامي بودانا بجماعة فرموي نعمة البدعة هذه او بدعية شاكا او بدعية شاكا اي الذين دا اصلي هبو يا نيبو يا كم في عمر صلى الله عليه وسلم سيشو كردي ومشان بقول فرموي او هاني داين بو كردني كواتاش تقني الاصلي نبي لدين دا اويك اصلي لدين دا هبه او اقل للغاش دا بيب قتري بدع على شدع دا بدعانيا كاريش باشا بلا اشتكد اصلي نبي لدين دا من عمل عملا ليس عليه امر نفه ورد اشتك لدين دا اصلي نبي وبكريت او بدعية وقبيحشة كل بدعة ضلالة ضلالة وقمرائية قمرائيش بو جهنم وكوشي نمونا عندك نمونا لأيو داوة كم أوي كبدعية بناوي دين ذكري وخواي جورا قبولينيا. داي هكا مولود احتفال بمولود بدعية. نبي عمر كردو يسوس من الصحابة كردو يانا نخل فاكر دو يانا نفرموش يانا بيكن أو بدعية. عبرا. نا هكا. ذكر الأدواء نجانا قبل كردو نجان هكا. قنوت كردن لن يجي بياني بدعية نص حديث الصحابة كذا فرمي أي بني محدث في عمر صلى لكاتي نازلة دا كردي لكاتي تنقانة دا كردي نكبر دوام نجي بياني ما زال يقنط حتى في الفجر حتى فارق الدنيا وحديثة ضعيفة ايوا شباب بلا او اي بيش جمعة شبها ما شاء تراويح سنة طبعا قنوت لتراويح دا سنة بلا تلقيني مردو بدعية نبي أغمر كردو يساس من نفر ماني شي لسر نصح عباش كردو يانا شيكا أول زور ما قلتوها حزباتي بناوي دينه وبدعية بيقومان لدين دانية تفرق لدين دانية كذلين لدين دا بدعية ونبي أقا بناوي غير دينه وبدروستا أدهى وأمر ها آفرين بأغمري فاصل صلى الله عليه وسلم او شوازيك هي تعزيه سنته بلا ما او شوازيك او روحه او خلق الجدان ونار حد كرني كسكاري مردو او بدعه لان الاصل ده تعزيه سنته يعني هر من دال دزان هكا بلا روجي جيجن رازكي ها نشتكر دن سحري شنكر بالعابه تعبتي او نشتاني ضلين كآية بآية حديث ناكري وبزماني عربيني وتينا قي بس أبرعك أنا خواب من فارزي لبدعو لضلالة لقم ضايو بهشنا بنسبك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.